الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، لازلنا يا إخوة في ذكر مفسدات الصيام، ومن المفسدات خروج الدم. وخروج الدم له حالتان: الحالة الأولى خروج الدم من النساء بحيض أو نفاس، خروج الدم من النساء بحيض أو نفاس، وهذا يفسد الصوم سواء كان الدم قليلا أو كثيرا. فإذا حاضت المرأة ولو في آخر ساعة من النهار فسد صومها، إذا حاضت ولو في آخر ساعة من النهار فسد صومها. كذلك إذا ولدت في آخر ساعة من النهار فسد صيامها، لأن خروج دم الحيض وخروج دم النفاس يفسد الصوم بالنص والإجماع، بالنص والإجماع. والدم الثاني هو غير دم الحيض والنفاس، غير دم الحيض والنفاس، وهذا ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين: الأول إذا كان قليلاً، إذا كان قليلاً كدم الجروح أو الضرس أو الدم الذي يخرج في اللثة أو الدم الذي يخرج مع البول أو مع البراز، كل هذا لا يفسد الصوم عند جماهير العلماء. الدم اليسير، دم الجروح أو خلع الضرس أو دم اللثة اللي يكون في لثة الإنسان أو مع البول أو مع البراز، كل هذا لا يفسد الصوم عند جماهير أهل العلم، لا يفسد صوم الصائم. هذا هو النوع الأول من أنواع الدم. والثاني الدم الكثير، الدم الكثير، مثاله الدم الخارج أثناء الحجامة فإنه كثير، أيضا الدم الخارج أثناء التبرع في الدم فإنه كثير. وهذا الذي وقع فيه خلاف بين أهل العلم، ذهب جمع من العلماء أن الدم الكثير يفسد الصوم، يفسد الصوم، وهذا قول جمع من أهل العلم، منهم الإمام أحمد رحمه الله، أن الدم الكثير يفسد الصوم. والقول الثاني لأهل العلم أن الدم الكثير لا يفسد الصوم، وهذا هو قول الإمام الشافعي رحمه الله. لكن ينبغي للإنسان إذا أراد أن يعمل حجامة أو أراد أن يتبرع بالدم، فالأفضل أن يجعل ذلك ليلاً، أي بعد الإفطار، وهذا هو قول علي بن أبي طالب رضي عنه وأرضاه. قال علي بن أبي طالب: الحجامة ليلاً أحب إلي. هذا قول علي رضي عنه وأرضاه: الحجامة ليلاً أحب إلي. فالأفضل لمن اضطر إلى الحجامة أو اضطر إلى فعل إلى التبرع بالدم أن يجعله بعد الإفطار حتى يخرج من الخلاف في هذه المسألة، وإن كان أصح الأقوال أن الحجامة أو أن الدم الكثير أو القليل لا يفسد الصوم، لكن على العبد أن يحتاط لدينه، على العبد أن يحتاط لدينه، والخروج من الخلاف مستحب. نعم. ومن المسائل المهمة في هذا الباب، المسألة الأولى: من كان بحاجة إلى دم ووضعوا له الدم، هل يفسد صيامه أو لا؟ أم لا؟ إنسان كان مريضا بحاجة إلى الدم فوضع له دم في الوريد، هل هذا الدم الذي وضع في جسده يفسد الصوم أو لا؟ قالوا: الصحيح أنه لا يفسد الصوم، لأنه ليس أكلا ولا شربا، حكم الأبر التي توضع في الوريد، حكم الأبر التي توضع في الوريد. أيضا من المسائل المهمة: من كان بحاجة إلى غسيل الدم، وهو ما يسمى بمرض السرطان، يغسلون دم ابن آدم، يضعون ماء معقم في وريد الإنسان ويغسل الدم من الجراثيم التي جاءت عن طريق السرطان، هذا أيضا بحث فيه جمع من أهل العلم وأفتوا أنه يفسد الصوم، يفسد الصوم. والفرق بينهما أن الأول وضع له دم يسير، لكن هذا قالوا أن الماء غذى جسم الإنسان، غسل جسمه وغذاه، فهذا قالوا يفسد صومه كما جاء في فتاوى العلماء في المسائل المعاصرة. قبل درس العصر سأل عن غسيل الكلى، غسيل الكلى وجدت أن الشيخ ابن عثيمين يقول: أنا متوقف فيه، لا ليس عندي فيه قول الآن، يقول متوقف، لكن هيئة كبار العلماء قالوا: راسلنا مستشفى الملك فيصل التخصصي ومستشفى الحرس الوطني، وقالوا أن الغسيل يوضع معه مواد وهكذا، قال: فهذه المواد تفسد الصوم. نعم، والله أعلم. والله أعلم. نعم.